بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. مع أهل الإيمان، والحال أنهم مع هؤلاء اليهود. قال جل وعلا: أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون بهذا، بكذبهم وتنقلهم بين معسكر اليهود الذي والوه وبين يعني معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الإيمان الذين يعني ساروا معهم بالخديعة والكذب. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم أقسامهم حلفهم بالله، أيمان مغلظة يحلفونها أنهم مع أهل الإيمان وأنهم مؤمنون بالرسول، والحال أنهم كاذبون. كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. قد أعد الله تبارك وتعالى لهم عذاب في إهانة بكل صنوف الإهانة، في السحب والجر والضرب على الرؤوس وغير ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى من يعني كون هذا العذاب عذاب الآخرة، عذاب يهينهم. ثم قال جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما جمعوه من هذه الأموال والأولاد وما أعطاهم الله تبارك وتعالى فيه من هذه الدنيا ما حيغني عنهم يوم القيامة شيء من عذاب الله تبارك وتعالى. سيدخلون النار وسيكونون خالدين فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين الله تبارك وتعالى وين ضلالهم الذي يستمر معهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انظر ما في قلوبهم من يعني السواد والغفلة، حتى إنهم لا يستيقظون من غفلتهم ومن عماهم ليوم القيامة. فيحلفون بالله كذب، يحلفون كذبا لله تبارك وتعالى، ويظنون أن أيمانهم الكاذبة ممكن أن تنطلي على الله. وفي يوم القيامة وهم أمام كل المشاهد: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أي بالكذب كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون كذبا بأنهم كانوا مع أهل الإيمان وأنهم كانوا مصدقون بالرسول وأنهم، والحال أن الله تبارك وتعالى مطلع على يعني أعمالهم وسرائرهم. كيف يعني يظنون أن الكذب يمكن أن يعني ينطلي على الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم ملكهم من كل جوانبهم، ما أصبح لهم تصرف إلا وهو نابع من الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما الله بأسمائه وصفاته أنه ربهم وخالقهم والمطلع عليهم ويحاسبهم، وأن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين. فهؤلاء نسوا كل ذلك. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وصف كامل حزب الشيطان. انظر يعني هذه أعماله، تركوا طريق الهدى وطريق الإيمان وطريق الخير وطريق الله، مولاة الله ومولاة رسوله ومولاة أهل الإيمان، والوقوف هذه مع قومهم الذين اختاروا الإيمان، قومهم من العرب من الأوس والخزرج الذين اختاروا الإيمان، يقف معهم. تركوا كل هذا وذهبوا إلى اليهود الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وهذه سلسلتهم من الغضب، واليهود يعلمون هذا. فقد ذهب بعض العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدين، يقول ديننا هذا دين العرب الذي هم عليه، دين عبادة الأصنام، كيف هذه؟ فلنضرب في الأرض، فضربوا في الأرض، ذهبوا إلى اليهود وسألوهم نريد أن يعني علمونا دينكم نريد أن ندخل فيه. فقال لهم يعني أحبار اليهود إنكم لن تدخلوا في هذا الدين إلا نالكم شيء من غضب الله، يعلمون أنهم أمة مغضوب عليها وقبل النبي وازدادوا غضبا بغضب من الله تبارك وتعالى بكفرهم، فهذه أمة غضب يعرف أهلها أنهم مغضوب عليهم، ثم قد أنزل الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته وغضبه، وهؤلاء تركوا طريق أهل الإيمان، تركوا النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي طريقه إلى العز في الدنيا والسعادة في الآخرة، تركوا هذا واتخذوا طريق أهل الغضب. ثم كانت حالهم على هذا النحو، يعني التنقل بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، يكونون في معسكر الإيمان بظواهرهم وقلوبهم مع الكفار، ويحلفون لأهل الإيمان بالأيمان المغلظة أنهم منهم ومعهم، ولا هم منهم ولا هم معهم، ويظلون يطمس الله تبارك وتعالى أبصارهم على هذا النحو ليظلوا على عنادهم وكفرهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان ملكهم، ملك كل أمورهم، قلوبهم وجوارحهم، وساقهم إلى مصيرهم هذا المظلم هذا. فهؤلاء حزبه، هؤلاء حزب الشيطان، وهذه صفتهم وهذا حالهم، بئس هذا الحزب. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إعلام عظيم من الله، ألا الإعلامية، يعلم الله يا ناس اسمعوا، يا أيها الناس اسمعوا، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. هذا إعلام وإعلان من الله تبارك وتعالى، والله المعلن هذا الذي يعلن هذا للجميع هو الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن حزب الشيطان الذي والى أعداء الله تبارك وتعالى وناصرهم وظن أن يعني العز معهم والنصر معهم، هذا حزب الشيطان وهم الخاسرون، هم الذين سيخسرون في الدنيا والآخرة. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى حكمه الثابت الذي لا تغير، قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كل من حاد الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادونه يكون في حد ضد الرب تبارك وتعالى، هذا ديت. فكل من اتخذ جعل نفسه حزب وجماعة وأخذ حدا له غير وأصبح يحاد الله تبارك وتعالى ورسوله، قال جل وعلا أولئك في الأذلين، هؤلاء في من كتب الله تبارك وتعالى لهم الذل، والذل هو الخضوع والعار والخسة، يعني لابد أن يصيبهم يعني العار وينزل بهم القهر ويكونون ذليلين حقيرين في الدنيا والآخرة. أولئك في الأذلين، يعني في مجموعة من أذلهم الله تبارك وتعالى بأن كتب عليهم الخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الكتابة فرض، يعني أن الله فرض هذا وكتبه في الأزل سبحانه وتعالى وقضاه وقدره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وإذا كان الله تبارك الله الذي سيغلب، ومن يغلبه الله، من يغلب الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة. في الآخرة الله تبارك وتعالى، في الدنيا الله غالب على أمره ولا يمكن أن يغلبه غالب، فالله تبارك وتعالى هو الغالب لكل خلقه سبحانه وتعالى، ما من خلق الله من يغلب الله تبارك وتعالى. لأغلبن أنا، وهنا تأكيد أنا، تأكيد للضمير الموجود في أغلبا، فهذا من تأكيد الأمر، وأن الله هو الذي سيغلب سبحانه وتعالى، وأنه كتب لنفسه سبحانه وتعالى أن يغلب. ورسلي، رسل الله تبارك وتعالى جعل لهم الغلب، كما كان الشأن في كل، انظر تاريخ الرسالات بدءا من نوح عليه السلام، غلب في أول الأمر كما قال ديت، نادى إني مغلوب فانتصر. من كان له النصر؟ الله تبارك وتعالى نصر عبده ورسوله نوحا عليه السلام فغلب، أنجاه الله تبارك وتعالى في السفينة وأهلك كل هؤلاء الذين آذوا وعادوا، وإن كانوا استمروا ما استمروا من يعني محاولة إذلال نوح وسبه وشتمه وبيان أنه مشلون، ما أنت أنت، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وإن نظنكم لكاذبين. وقالوا يعني إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حي. هذا رجل مجنون، تضروا عليه شوية حينتهي أمره. وديد لكن غلب الله تبارك وتعالى، جعله هو النهاية في الغالب. وهذا كذلك، انظر ما من بعد نوح، هذا أول رسول إلى أهل الأرض، إبراهيم عليه السلام واحد. وكان في هذه الجموع الهائلة من أهل الدنيا، ما في الأرض كلها مؤمن إلا هو وزوجته سارة، والله تبارك وتعالى جعله هو الغالب. حاول قومه بكل محاولة أن يغلبوه، وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أرادوا أن يكيدوه وأن يحرقوه وأن يعفوا أثره وأن ينتهوا منه، الله جعلهم الأسفلين. أنجاه الله تبارك وتعالى وجعل دينه هو الباقي وجعل حجته الباقية، وهم كانوا في الأذلين. انظر بعد ذلك موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وانظر كيف موسى أيضا هو قومه كانوا في القهر وتحت طاغية من أكبر طواغي الأرض، وقال عن بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه عزة الكافر وهذا صنيعه. وقال موسى، كان موسى يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكانت العاقبة كذلك للمتقين، فإن الله تبارك وتعالى أهلكه صاغر وجعله يسير إلى حتفه بظلفه برجله، سار إلى حتفه وأغرقه الله تبارك وتعالى وأخزاه. ولما ناله الغرق وأيقن بالهلكة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. شوف الفرعون ميت غرقان، قد غرق وأذله الله تبارك وتعالى وكان على هذا النحو. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يتنزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان قومه من العرب ينظرون إليه؟ ينظرون إليه أنه مجنون. قالوا هذا مجنون، فإيش يقول أن هناك بعث ونشور وأنه سيكون له ملك وسيكون له دولة وسيكون له أمة وسيكون له دين ينتشر في كل مكان؟ قال انتظروا به مثل الشعراء الذين سبقوه، شاعر مثل بقية الشعراء الذين سبقوه، سيأتيه الموت وينتهي. محمد لا عاقب له، يأخذ يومين ويذهب عن وجه هذه الأرض. وكانوا يعتقدون بأنه لن يمر، ما يمكن هذا بتاتا أن يمر هو دينه، وأنهم يعني قاهرون عليه. ما هو شيء كبير يعني إذهابه وإهلاك دينه.

الله تبارك وتعالى يخبر العباد على لسان رسوله أن هذا إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وكان الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليكون نذيرا للعالمين ولم يضع تحت يديه كنز من كنوز الأرض، كان يمكن لله تبارك وتعالى أن يضع تحته كنوز من كنوز الأرض ينفقها ويجند يعني من يشاء من الرجال والأموال والسلاح، لكن ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء. النبي يذهب إلى الطائف في السنة يعني التاسعة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه في مكة 9 سنوات ويدعو لله تبارك وتعالى وهو لا يملك حمارا يذهب إليه في سفراته للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي ذهابه إلى يعني أسواق العرب وتجمعاتهم ليدعوهم الله تبارك وتعالى، فيذهب إلى الطائف على قدميه صلى الله عليه وسلم ولا يجد من أصحابه من هو متفرغ ليصحبه في رحلته هذه، بل يذهب إلى الطائف وحده صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين مكة هذه المسافة الطويلة، يقطع النبي هذه الفيافي وهذه الجبال يعني الشاهقة ويذهب إلى الطائف يقول لهم يعني احموني حتى أبلغ، أنا رجل رسول أرسلت من الله تبارك وتعالى، احموني حتى أبلغ رسالة ربي. فيقول له أحد أبناء عبدي ليل الله أسمع، ألم يجد الله غيرك ليرسله؟ قال له ربنا ما حصل غيرك من هذه اليد من مكة والطائف حتى يرسله. طبعا شايفين الرسول جاي وحده ما ركب شيء، شيء ماشي على رجليه، قال له هذا الله ملك السماوات والأرض، ما وجد أحد غيرك يرسله إلينا. والثاني يقول له والله لا لا والله لا أكلمك، لأن كنت رسول الله حقا أنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فيما تقول، طبعا هو يعتقد أنه كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك. والثاني يقول له أنت الله أرسلك؟ يقول له أنا أمرط كساء الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يقول له أنا روح أشد كساء الكعبة أنزعه عنها. وهذا من أعظم الفجور عندهم، يعني أفعل هذا الأمر الفاجر جدا إن كان الله تبارك وتعالى قد أرسلك. ويمضي النبي يخرج مهموم يقول فخرجت من عنده مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. وأرسل الله تبارك وتعالى له جبريل يقول له إن الله قد سمع مقالتك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال، فمره بما تشاء. قال له مره بأمرك، يعني قد أرسله الله تبارك وتعالى لتأمره بما تريد. فقال له ملك الجبال مرني. فالأطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. يصبر. فأحوال الرسل في أول الأمر عند الناس يظن لما يراهم الكفار من هؤلاء، هؤلاء لا يمكن أن يمروا ولا يمكن أن يكون لهم يعني شأن ولا يكوبوا ولا يمكن أن يغلبوا هذا الواقع القائم، يستحيل هذا عندهم. والله تبارك وتعالى يقول هذا أمر قد كتبه الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. انظر بعد ذلك الغلب والنصر العزيز الذي أيد الله تبارك وتعالى به عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لم يمضي على هذه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو والذين آمنوا معه من هذا حال الذل، كما قال تبارك وتعالى يعني يذكر عباده المؤمنين بهذا الحال، وأنتم ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كانوا بهذا حال الذل. وإذا به ما يمر فقط 10 سنوات إلا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفود الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها تعلن الإسلام، تعلن دخول في هذا الدين، وكل هذه الجزيرة التي يستحيل تحتاج حتى تخضع إلى جيوش هائلة وأموال طائلة، ولكن لم يكن مع النبي هذه الجيوش الهائلة ولا هذه الأموال الطائلة، والله تبارك وتعالى نصر رسوله. وهذا أبو سفيان يذهب إلى هرقل عظيم الروم والذي تحت يده 4 ملايين جندي من الجنود يجندهم من الروم ومن غيرهم من الشعوب التي هي تحت يعني حكمهم وقهرهم، ولكنه يقول لأبي سفيان لئن كان ما تقول صادقا يعني في هذا الرجل أبو سفيان فكافر في هذا الوقت، فسيملك موضع قدمي هاتين في بيت المقدس ولو وجدت أني أخلص إليه، كل أتمنى أن أخلص إليه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، لو كنت عند هذا الرجل لغسلت قدمي. حتى يقول أبو سفيان لما خرجنا من عنده قلت لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول ملك بني الأصفر ملك الروم يخافه، يخافه. يقول فما زال يعني ما زلت موقنا أن أمر النبي سيظهر، أن هذا الإسلام لابد أن يظهر. هذا حكم الله تبارك وتعالى يحكم حكم، يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، لابد أن يذلهم الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذه فرض الله تبارك وتعالى وكتابته وقدره أن رسله لا بد أن يغلبوا، ولا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى لهم النصر. هذا عيسى كان، نرجع إلى عيسى الذي يظن الناس أنه قد غلب، عيسى لم يغلب عليه السلام. عيسى قام اليهود عليه من كل مكان وأرادوا أن يقتلوه أن يزيلوه، وأشاعوا الإشاعات الكاذبة عليه وقالوا في فيه وفي أمه المقال العظيم، وألبوا عليه الرومان، وكان بنو إسرائيل تحت الرومان، وهو رجل من بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تبارك، يدعو ورسولا إلى بني إسرائيل، وقاموا عليه وحاولوا أن يقتلوه بكل سبيل، لكن الله كتب نصره، أنجاه الله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذا الرب سبحانه وتعالى. أنجى الله تبارك وتعالى عيسى من أظهرهم، قام بالدعوة بعده رجال، نصرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أذل بنو إسرائيل بعد ذلك ذل هائل بمن اتبع عيسى، ذلوهم أكبر إذلال قرون طويلة وهم في هذا الإذلال لأنهم على هذا النحو. ثم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من يعني ممن جاء بالرسالة على درب عيسى عليه السلام، وعيسى مبشر به، فأعز الله تبارك وتعالى هذه الأمة كذلك على هؤلاء يعني بنو إسرائيل الذين كانوا على هذا النحو. وإلى يوم القيامة يأتي عيسى بعد ذلك رسول من الله تبارك وتعالى وحكم عادل مقسط، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة ويقتل اليهود. فأمر الله تبارك وتعالى وشأنه جل وعلا في أن يغلب وأن يبقى دينه، هذا حكم الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال جل وعلا مبين أهل الإيمان، هذا معسكر بعد الإيمان، قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش موجود هذا، يعني لا يوجد هذا، لا يمكن أن يوجد إيمان وموادة لمن حاد الله ورسوله. فأهل الإيمان لا يمكن أن تجد مؤمنا مؤمن حقيقي على الإيمان الحقيقي ويواد من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا وجد هؤلاء فلا يمكن أن يكون بينهم وبين من يحاد الله تبارك وتعالى ورسوله مود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مودة الحب والنصرة وأن يكونوا معه من حاد الله ورسوله، وذلك أن من حاد الله ورسوله عدو، عدو لله وعدو للرسول، فكيف يوالي المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله يوالي عدو الله ورسوله؟ هذا عدو لله ورسوله، كيف توده وتحبه؟ لا يمكن أن تكون هنا مؤمنا. فهذا لا يجتمع، يعني لا يجتمع في قلب واحد أبدا حب الله وحب رسوله ومودة الله ومودة رسوله ومودة أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله. مستحيل أن يكون هذا، لأن هذا يعني ضدان لا يجتمع، لا يجتمع في قلب واحد إيمان بالله ورسوله وحب لأعداء الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو كان هذا المحاد لله ورسوله المعادي له أب أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا أقرب الناس. وقد كان بالفعل، فإن أهل الإيمان من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه تركوا كل هؤلاء، بل منهم من قتل أباه كأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فإنه قتل أباه في بدر لما كان في صف الكفار قتله، وكذلك أبناءهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني يقول لابنه كان في صف الكفار في بدر والله لو رأيتك لقتلتك يا عبد الرحمن، يعني لو أنه يعني ظفر به لقتله. وإخوانهم كثير من الصحابة قتلوا إخوانه، هذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه رأى أنصاريا يشد وثاق أخيه في بدر، مر عليه في الأسرى فقال له اشرب عليه إن له أما تفديه بكثير من المال، هذا ممكن يأخذ منه فدية بيد. فتعجب أخوه يقول له أعلى أخيك، يعني توالي الأنصاري، هذا الأنصاري يعني قبيلة أخرى، على أخيك القرشي أخيه لأمه وأبيه. فقال له وأخي دونك، قال له هذا الذي يشد وثاقك هو أخي دونك، أنت لست أخي، أخوة هذه انتهت بالكفر بالله تبارك، لما كان كافرا بالله تبارك وتعالى تصبح خلاص. فهؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان حقا، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فارق أهل الإيمان عشيرتهم، يعني الأقربين، يعني الأقربين من من من, من القبيلة، الفخذ القبيلة والأبعدين من القبيلة، فارقوهم في الدين بالإيمان. قال جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء الذين يعني انضموا إلى حزب الله تبارك وتعالى ووالوا الله تبارك وتعالى رسوله وعادوا يعني أقرب الأقربين إليهم، الله يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، جعل الإيمان كأنه مكتوب في القلب، ومعنى أنه مكتوب مجعول، يعني كأن الله تبارك وتعالى جعله وأوجده وأصبح وفرضه، فأصبح الإيمان ملازم، الإيمان بالله تبارك وتعالى ملازم هذه القلوب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، روح قوة حياة منه سبحانه وتعالى، يقظة، هذه يعني كما الروح في البدن، روح منه، روح الإيمان التي بثها الله تبارك وتعالى فيهم وفي قلوبهم فحيوا بها. وأيدهم بروح منه، بقوة منه سبحانه وتعالى قواهم الله تبارك وتعالى بها وأحيا يعني قلوبهم، ثم هذا في الدنيا، وأما في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين أعدها الله لهم، من تجري من تحتها، من تحت قصورها وتحت أشجارها الأنهار مختلفة خالدين فيها، خلود لا ينقطع، يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، عندما يقول الله تبارك رضي الله عنه، رضي الله عنهم كلمة كبيرة جدا، إن الله رب العالمين رب السماوات والأرض هو رضي عنهم، يعني فعلهم هذا وهذه الله رضي عنهم، رضي عن هذا الفعل، فرضى الله تبارك وتعالى هذا أمر لا يوصف، أكبر من كل شيء أن يكون الله تبارك وتعالى قد رضي عن فعلهم وعن إيمانهم وعن مسيرتهم هذه، ألا ذلك هو الخسران المبين. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بمنه وعطفه وكرمه، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.